الأخ يسأل عن لبس المرأة العباءة على الكتفين وكون المرأة تلبس نقابة. النقاب كان موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة، ولم يكن ينكر ذلك منكر، ولكن كان النقاب آنذاك للرؤية ما كان للزينة، بخلاف ما نراه اليوم. نرى نقاب الزينة ما نرى نقاب الرؤية. وذلك ابن عباس ما رأى أن المرأة تخرج من العينين إلا عينا واحدة، كما في قال في تفسير قول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين كان الله غفورا رحيما. قال: أمر الله نساء المؤمنين أن يغطين وجوههن ولا يبدين إلا عينا واحدة. لو أبدت عينين قد رخص بذلك طائفة من العلماء، ولكن كما قلت كان يقصد من ذلك الرؤية للزينة. ولذلك ما كانت ما تخرج إلا العدسة، ما كانت تخرج جزءا من خديها، ولا كان النقاب في نفسه فاتنا، ولا كانت العينان كحيلتين. فإذا لبست المرأة نقابا وأبرزت بعض خديها وأبرزت العينين مكحولتين والخدين مصبوعين فإن هذا منكر، ولا يمكن أن يقر بحال، لأن هذا ضرب من ضروب تبرج أهل الجاهلية. فإن المرأة ردت مفاتنها ومحاسنها ووضعت نفسها غرضا لأهل الفسق والضلال فهي فتنت وفتنت، فمثل هذا منكر. ولا يقال بأن النقاب كان موجودا في عصر النساء، الموجود شيء والواقع شيء آخر. إذا أراد شيء شخص أن يطبق الموجود في عصر النساء ما أحد يمنع منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقل المرأة المحرمة، يعني غير المحرمة تنتقل، ولا أحد يمنع من ذلك، ولا أحد يحرم ما أحل الله، ولكن ينبغي أن نفهم ما هو الذي أحل الله ونضع المسائل مواضيعا. حدثنا معكم بالأمس عن مسألة الزواج بنية الطلاق، وقلنا أن الواقع شيء والخلاف الموجود قديما شيء آخر، وأن الواقع لا يمد للقديم بصلة، وأن هذا عبث، وأن هذا أخص من متعة الرافضة، لأن هذا الزواج في نوع تواطؤ عرفي، والرجل لا يعد أمراتا وهو يعد العدة ليعبث ويطلق ولا يبالي، وإن تزوج ربما من في أسبوعها الأول من الطلاق لأنه لا يعدها زوجة، هذا عبث، هذا أخص من متعة الرافضة الذي يسهل الأمر على وجهه، هذا يأتي الأمر على احتيال على شرع الله. والفقه يقول الشرع العرفي كالشرع اللفظي، ويذهب إلى مكتب في بعض الدول تقريد امرأة ومرأة وضعت اسمها في هذا المكتب كزواج الطلاق، كل منهم متواطع على هذا الأمر، ولكنهم ما يأتون الأمر على وجهه تحايلا على شرع الله، وهذا منكر عظيم. لا ننكر أن الخلاف موجود في زواج الطلاق، لكن لا نسمي هذا الزواج من الطلاق أصلا، ننكر دخول هذه الصورة في الخلاف الموجود في عصر السلف، كذلك ننكر أن النقاب الموجود الآن المعاصر أن المرأة تبدي نقابا فاتنا في نفسه هو زينة في نفسه، وتبرز المرأة بعض عينيها وتبرز عينين كحيلتين وخدين مصبوغين، ننكر يكون هذا كان هو الموجود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو في عصور الصحابة أو في عصور التابعين، بل نعتبر هذا منكرا، يجب على من رأى أن ينكر، ويحرم على ولي المرأة من أب أو زوج أن يمكن المرأة من هذا النقاب الفاتن. أما بالنسبة للبس العباءة على الكتفين فالأصل أن المرأة تلبس لباس حشمة، وأن تلبس المرأة لباسا سادرة، فإن المرأة عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، رواه الترمذي من حديث ابن مسعود وصححه. والمرأة في ذات فتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم خاف على الأمة من المرأة، فقال صلى الله عليه وسلم: وما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة بني إسرائيل في النساء، فتنة هذه الأمة في النساء. والله جل وعلا يقول وكان الإنسان ضعيفا، قال قتادة وغيره من المفسرين أي أمام المرأة، وأضعف ما يكون الرجل أمام المرأة، والمرأة مأمورة بالستر ومأمورة بالحشمة، فما إذا لبست لباسا فاتنة ينكر عليها ذلك، وإذا لبست لباسا يحميها ويصونها، وكان كذيبا لا يصل بشرتها، فضفاضا لا يصل تقاطيع جسمها، لا ينكر هذا. أيا ما كان هذا النوع، لا نتعامل مع المسميات، نتعامل مع الواقع. فمثلا ما لبست المرأة عباءة على الرأس أو على الكتف ووصفت تقاطيع جسمها ننكر عليها ذلك، ومثلا ما لبست عباءة على الكتف ووضع غطاء على الرأس ونزل على البدن وغطى جميع الجسد ولم يكن خفيفا ولم يكن واصفا لتقاطيع البدن ولم يكن في نفسه زينة ولا فتنة، لن يمنع من ذلك. إذا وجد زينة أو فتنة في هذا اللباس منع منه.